السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة ناخد آخر درس في الأصول، وهو النسخ وأحكامه. النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل. إزالة بنسخ حاجة، يعني بذلها أو بنقل حاجة من حاجة. لكن في الاصطلاح بقى، وطبعا ده اللي يهمنا، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. طب نمسك كده بقى التعريف جزئية ونبتدي نشرح معانيه. رفع حكم دليل شرعي، يبقى عندنا حكم موجود أساسي بدليل شرعي من القرآن أو السنة، أو لفظه، بمعنى إن الحكم يعني يفضل ولفظه هو بس اللي يترفع. الحكم يفضل واللفظ بس هو ايه اللي يترفع، يتنسخ لفظه نسخة لفظا وبقي حكما. وهناخد دلوقتي أدلة على الكلام ده، أو يعني أمثلة على الحاجات دي. بدليل من القرآن والسنة، يبقى هنا لازم يبقى عندنا دليل من قرآن أو سنة. لا ينفع دليل من إجماع أو دليل من إيه قياس، لازم يكون قرآن أو سنة. طب هنا بيقول لك الحكم، هنا رفع حكم دليل شرعي بيخرج الحكم، هنا دليل شرعي بيخرج مثلا شرط. يعني مثلا احنا بنقول الوضوء شرط في صحة الصلاة، بنقول ان الصلاة كده بطلت، الصلاة كده غير مقبولة. دي مش معناها انها اتنسخت، مش معناها انها اتنسخت. يعني شوف هنا حتى بيقول لك فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط. ان يبقى عندك الحكم بطل ليه؟ عشان في شرط من الشروط بتاعه العباده دي لم تتحقق، زي مثلا ستر العوره، دي شرط في صحه الصلاه. طب ما سترتيش العوره، عورتك باينه وبتصلي، لا ارجع فصلي فانك لم تصلي. طب معنى كده ان اتنسخ؟ لا، مش نسخ، ده شرط. واحنا خدنا تعريف الشرط قبل كده، قلنا ان الشرط ده بيكون خارج العمل وان لم يتوفر بطل العمل. طب وجود مانع، لو انتوا فاكرين قبل كده المانع اللي خدناه، وقلنا ان المانع ده بيوقف التكليف، زي مثلا الحيض، لو الحيض اصاب المرأة بيبطل الصوم وبيبطل الصلاة، لا بتصلي ولا بتصومي. طب ليه ما بتصليش وليه ما بتصوميش لو انه واجب عليكي؟ ليه؟ في مانع يمنع من التكليف، ده مش نسخ. انما النسخ يبقى فيه حكم معين واتنسخ لحكم تاني. واخدين بالكم؟ وزي ما بيقول لك لازم اللي ينسخ الحكم ده قرآن او سنه، نص من قرآن أو نص من السنة، لكن الإجماع ما بينسخش يا جماعة. لو في إجماع علماء ما ينسخش حكم شرعي أبدا. طيب نشوف كده، يعني برضو عشان تبقوا يعني معايا في الصورة، يعني إيه الأدلة بتاعة يعني إن في نسخ في القرآن؟ شوفي، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. دي آية في سورة البقرة. طيب يبقى في نسخ في القرآن، ما ننسخ من آية، يعني آية الحكم بتاعها يتنسخ أو اللفظ بتاعها يتنسخ، ده أو ده. نأتي بخير منها أو مثلها. ومديكي هنا مثال، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. مثلا أو هنا الآية الآن خفف الله عنكم، فالآن باشروهن، يبقى هنا كان في حكم وبعدين اتنسخ وجي حكم تاني. طبعا هنا الآية دي في سورة البقرة خاصة بالصيام. تعرفين كان الصيام في أول ما نزل أو أول ما فرض على المسلمين، كان لما المغرب يأذن يفطروا، ممكن ياكلوا، يجامع الرجل امرأته، بس لو في واحد منهم نام في الفترة ما بين المغرب وأذان الفجر نام، ما ينفعش لو قام كان لسه الفجر ما أذنش إن ياكل أو يشرب أو يجامع امرأته. ده في أول ما فرض الصيام. فهنا طبعا يعني الله عز وجل يعني رحمة منه بالمسلمين، الآن خفف الله عنكم، واخدين بالكم؟ الآن، فالآن باشروهن، يبقى أباح للرجل أن يجامع امرأته لحد أذان الفجر، حتى لو نام، حتى لو نام، وأن يأكل ويأكل ويشرب لحد أذان إيه؟ الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من. بصوا يا جماعة، الصيام لما فرض على مراحل، يعني إن شاء الله في فقه الصيام هتدرسي النقطة دي طبعا بتوسع. فمن ضمن الحاجات اللي كانت موجودة أو شرعت إن لما يأذن المغرب يبدأوا إيه؟ ياكلوا يشربوا، ومن أراد أن يجامع امرأته فليجامع، بس اللي ينام، واخدين بالكم؟ ينام ويصحى ويكون لسه الفجر ما أذنش، ما ينفعش لا ياكل ولا يشرب ولا يجامع امرأته ما دام نام. دي طبعا يا جماعة حصلت مع يعني صحابي كان راجع والمغرب أذن وبيسأل زوجته هل في طعام؟ قالت له لا، ليه يوجد طعام؟ انتظر عبال ما ايه اشوف لك احضر طعام. فطبعا الراجل يعني الصحابي ده كان طول النهار بيشتغل، فطبعا غلبه النعاس، نام. طبعا جيت زوجته، ايه ده يا خيبك الله، ليه؟ ان هو كده خلاص لو صحي عشان نام، لو صحي ما ينفعش ياكل ولا يشرب. فطبعا اتم صيامه، وطبعا ما كانش فطر. فطبعا جه يا جماعه على الظهر والعصر اغمى عليه، لانه طبعا لا اكل ولا شرب ولا مفيش، طبعا كده يعتبر وصل. فطبعا يعني نزل بقى الحكم بالنسخ، فالآن باشروهن. طبعا ده بالنسبة للجماع، لأن برضو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني جامع امرأته بعد ما نام، وهو كان فاكر إن هو ما نامش، فزوجته قالت له لا أنت نمت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، هلكت هلكت هلكت. طبعا النبي يعني نزل بقى الحكم، فالآن باشروهم حتى يعني كله بقى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من المغرب لحد أذان الفجر، الأكل والشرب والجماع زوجته ده ما فيش فيه مشكلة خالص. لكن ما كانش الحكم قبل كده كده، ما كانش الصيام بالكيفية دي قبل كده. أيوه برافو كده يا آلاء، ده كان يا جماعة مرحلة يعني من مراحل الصيام. عشان كده انت راجعي تفسير الآية دي، الآية في سورة البقرة، واخدين بالكم؟ فالآن باشروهن وابتغوا من فضل الله وكلوا واشربوا حتى يتبين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى إيه يتبين ظهور الفجر، وخلاص الفجر كده خلاص ميعاد وأذن، يبقى خلاص بقى. يبقى حل هنا بعد ما كان الآن يا جماعة بتدل على إن إيه؟ كان في حكم سابق لكده. فالآن باشرهم، يبقى كان قبل كده إيه؟ يحرم. واخدين بالكم؟ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جزاك الله خيرا وإياكم. طيب شوفي كمان برضو، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كنت نهيتكم، كان في نهي، ده في أول الأمر يا جماعة. طبعا انتوا عارفين كان بيروحوا القبور ولسه قريب عهد بالإسلام، وممكن ان هما يبقى في نياحة، يبقى في كلام هاجر، يعني كلام مخالف للعقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب ده وقال ايه؟ ما فيش زيارة قبور خالص. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبقى كانت الأول إيه؟ محرمة. وبعدين دلوقتي الحكم اتنفخ، يبقى على الإباحة، يبقى يجوز لنا زيارة القبور لإيه؟ للتذكرة، فإنها تذكركم إيه؟ الآخرة. يبقى كل الأدلة دي، الثلاث أدلة، طبعا في أدلة كتير تاني، بس الثلاثة دول بيدلوا على إن في نسخ. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. واخدين بالكم؟ طيب في حاجات بقى يمتنع نسخها، يعني ما ينفعش إنها تتنسخ. الأخبار، خبر. دلوقتي أنا مثلا لو جيت وقلت لك مثلا والله النهارده خرجت وحصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، بخبرك على اللي حصل لي وبقول يعني على ايه ايه اللي ايه اللي تم في اليوم كله. وفات يومين واجي اقول لك ده انا اليوم الفلاني اللي انا حكيت لك حكايته ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وغيرت الروايه خالص، غيرت الكلام خالص. طب ده معناه ايه يا جماعه؟ ان في روايه من الروايات او حكايه من الحكايات ديت كذب. لان مش معقول الخبر يبقى ليه ايه؟ ليه حاجتين. بلاش كده، ابنك جاي، ايه يا ابني اللي حصل؟ في ايه؟ اتاخرت ليه؟ حصل كذا وكذا وعملي ايه؟ يحكي لي الحكايه. واخده بالك؟ طيب يروح يقول لبابا ايه يا ابني اتاخرت ليه؟ احكي له حكايه ثانيه. حكايه غلط، لازم ولا بد، في ايه؟ حكايه مش مظبوطة، في كذب. عشان كده يا جماعة يمتنع نسخ الأخبار، لأن لو في خبر اتنسخ معناها إن ده كذب وأنا بقول حاجة تانية. طبعا ده لا يجوز حق الله عز وجل، ولا يجوز في حق يعني النبي ولا الله عز وجل خالص. فالأخبار لا تنسخ، الأخبار ما تنسخش إلا إذا كان حكم يأتي بصورة خبر. يعني شوفي هنا مديكي مثال جميل قوي، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. دي في سورة الأنفال. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يبقى هنا بعدها إيه؟ إن كل رجل مسلم مجاهد يغلب 10 من الكفار. 20 هتقسمي 200 على 20 يبقى فيها إيه 10؟ كل رجل مسلم مجاهد في سبيل الله له القدرة أن يغلب 10 من الكفار. طيب وبعدين اتنسخت، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى هنا الآن خفف الله عنكم، يبقى في نسخ، وعلم أن فيكم ضعفا، رحمة من عند الله عز وجل، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى هنا كام لكام؟ يبقى كل رجل مجاهد مسلم يغلب، في ليه قدرة ان يغلب ايه؟ 2 من الكفار. ده تخفيف من عند الله عز وجل ورحمة. يبقى إذا الحكم الآية الثانية دي نسخت الأولى. بس ده خبر بيخبرك عنه الله عز وجل، يبقى هنا حكم بصورة خبر. حكم في صورة خبر، يبقى ده يجوز. لكن ده مش خبر محض، ده ايه؟ حكم في صورة خبر. ايه تاني اللي ممكن ما يتنفخش؟ يا حبيبتي، سبحان الله، علم ان فيكم ضعفا، ده نعمة من عند الله عز وجل. لا مش عقوبة، عقوبة ليه؟ عقوبة ايه يا حبيبتي؟ دي مش عقوبة ولا حاجة يا جماعة، الله عز وجل علم في إن في يعني لا يستطيع، ده تخفيف، تخفيف، رحمة من عند الله عز وجل. انت تخيلي يا جماعة، يبقى رجل مسلم مجاهد يغلب 10، كتير، سبحان الله. لا ده هو كده يعني، واحد قدام 10 يغلبه، وبعد كده علم الله عز وجل ان فيهم ايه ضعف، فان يكن 100. بس خدي بالك يعني، شوفي هنا يعني 100 صابرة، واخدين بالكم؟ 20 صابرون في صبر. فهنا تخفيف من عند الله عز وجل، تخفيف من عند الله عز وجل، ان نخفف ايه الحكم عليه على المسلم. طيب تاني حاجة ما بتتنسخش برضو يا جماعة، الأحكام. الأحكام لا تنسخ. أحكام إيه اللي ما تنسخش؟ التوحيد، العقيدة، أصول الإيمان، الأخلاق، الصدق بقى، العفاف، الكرم، الشجاعة، كل ده لا ينسخ، واخدين بالكم؟ وكذلك الحاجات اللي منهي عنها، الشرك مش ممكن يتنسخ طبعا، الشرك ده كفر، واخدين بالكم؟ الأخلاق بقى السيئة، البخل، الفجور، الكذب، الجبن، كل ايه الاخلاق، كل ده لا ينسخ، ده يفضل قبيح لحد قيام الساعه. كل دي حاجات قبيحه نهى عنها الشرع، ده لا ينسخ. يبقى الحاجتين اللي ما ينسخوش الاخبار والاحكام، الاحكام اللي هي خاصه بالتوحيد او بمكارم الاخلاق دي لا تنسخ، واصول الايمان لا ينسخ، أصل العبادة ما يتنسخش. واخدين بالكم يا جماعة؟ وكذلك العكس بقى، الشرك بقى ومساوئ الأخلاق وما شابه، كل ده كده لا ينسخ. طيب إيه شروط بقى النسخ؟ إيه شروط النسخ؟ أول حاجة إذا تعذر الجمع بين دليلين. عندنا دليلين وما ينفعش نجمعهم، في تعارض ما بينهم، في تعارض ما بينهم، لو انا اقدر اجمعهم هجمعهم، طب ما فيش جمع مش عارفه اجمعهم، ما ينفعش يتجمعوا، يبقى هلجأ للنسخ، هلجأ للنسخ. يمكن احنا خدنا ادله كتير قوي في الفقه ان احنا بنعرف نجمع، طبعا بنجمع لا على استحباب لا على كراهه، اذا كان في امر من النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الامر يعني النبي خفف فيه او قال عكسه يبقى بنجمع على استحباب. ولو تفتكروا مثلا اخدنا ايه، من مس ذكره فليتوضا، وبعدين حديث الثاني اخذنا ايه، انما هو بدع منك، طبعا هنا ايه جمعناه على استحباب، لهنا هنا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، من مس ذكره فليتوضا، ده امر، وبعدين انما هو بدع منك، يعني ما فيش فيها وجود، طبعا بنجمع على استحباب. لكن في بعض الحالات بيتعذر الجمع، ما بينفعش نجمع، يبقى بنلجأ لايه، للنسخ، او على كراهه، او نجمع على كراهه، ما الجمع بيكون على استحباب او على كراهه، الكراهه دي حاجه منهي عنها وبعدين بعد كده النبي يفعلها، يبقى بتجمع على ايه؟ على الكراهه. طيب تعذر الجمع، مش عارفين نجمع، فاكرين يا جماعه لما خدنا نجاسه الكلب وقلنا ان فيه اكتر من دليل وما عرفناش نجمع، واخدين بالكم؟ في الحالة دي مفيش جمع، مش عارفين نجمع، بنلجأ للنسخ. بس النسخ ده برضو يعني لازم برضو يعني عشان نعرف نقول ان احنا هننسخ، لازم اما بنص او بخبر صحابي او بالتاريخ عشان ألجأ للنسخ، يبقى في عندي نص يقول لي ان ده اتنسخ. زي ايه؟ لو تتذكروا خدنا الماء من الماء، قال أبي بن كعب رضي الله عنه رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، يبقى ده مين اللي قال الكلام ده؟ ده صحابي، ده نص من صحابي ان ده اتنفخ. واخدين بالكم؟ ده كلام الصحابي اخبر بيه ان ده كان في بداية الاسلام ونسخ. طب النص زي ما هنا جايب لك، شفتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. طبعا الاستمتاع يا جماعة ده كان برضو في بداية الاسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح بيه، هي نوع من انواع الزواج ولكنه بيبقى مقدر بوقت معين، يعني تزوج امرأة لوقت معين وبعدين يطلقها، وده الوقت بيبقى مشروط قبل الزواج. طبعا الكيفية دي طبعا الخوارج اسفة الروافض طبعا عندهم حكاية الاستمتاع دي، ولكن دي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. طبعا زواج المتعة ده اتحرم في غزوة خيبر مع تحريم الحمر الأهلية، الاتنين اتحرموا في نفس الوقت، من نأكل الحمر الأهلية أو الإنسية والاستمتاع بالنساء. فهنا شوفي النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع، طب ودلوقتي ها يبقى ده اتنسخ وان الله قد حرم ذلك يوم القيامه. ده هنا ايه؟ اتنسخ. الزواج بالكيفيه دي نسخ الى يوم القيامه. مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كنت مثلا نهيتكم عن زياره القبور، الان فزوروها. يبقى في حكم ونسخ النبي صلى الله عليه وسلم ده بنص. كان في جواز الشيعة. الشيعة يا جماعة اللي هم الروافض بتوع ايران دول عندهم حكاية المتعة دي. طبعا انتوا عارفين ان هم يعني ده يعني تدرسين ان شاء الله باستفاضة في سنة رابعة لا يتخصص عقيدة، دي تعتبر من الفرق الخارجة من ميل. فعندهم جواز المتعة ده طبعا اهو، شوفي بنص النبي صلى الله عليه وسلم: كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه. ده محرم، محرم في الدين خلاص كده، واخدين بالكم؟ فده بنص النبي صلى الله عليه وسلم، نص يعني عارفين نص يعني ايه يا جماعه؟ يعني نص من كتاب او سنه، حديث يعني او ايه. يجي تقول لك ان الحكم ده اتنسخ او بخبر صحابي، زي مثلا ما قلت لكم ابي بن كعب لما تكلم وقال: انما الماء من الماء رخصه في اول الاسلام ثم نهى عنهما. خلاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الامر ده، ما بقاش الحكم بالكيفيه دي، اتنسخ. أو برضو بخبر صحابي هنا جايب لك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل أو أنزل من القرآن 10 أضعاف معلومات تحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. طبعا أنتوا عارفين إن كان يعني دي آية في القرآن، دي آية كانت في القرآن كانت تتلى. شوفي: كان فيما أنزل من القرآن ايه؟ 10 أضعاف معلومات يحرم، كانت آية ولكن نسخت. دي اتنسخت يا جماعة حكم ولفظ، لفظها اتنسخ من القرآن وحكمها اتنسخ كمان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 أضعاف معلومات يحرم. يبقى الآية دي 10 أضعاف معلومات يحرم، دي كانت آية تتلى في القرآن نسخت لفظا ما بقتش موجودة في القرآن، والحكم بتاعها كمان إيه؟ اتنسخ. بإيه؟ عرفنا منين؟ قول عائشة رضي الله عنها. يبقى إذا النسخ لازم ليه شروط: تعذر الجمع، مش عارفة أجمع، تاني حاجة إن يكون بنص، لازم يبقى في نص، او ان الصحابي يخبر، او التاريخ. يعني ايه التاريخ؟ يعني التاريخ يا جماعه يعني نعرف او يوضح لينا مثلا ان في ايه مثلا في نزلت مثلا في مكة، وبعد كده في آية نزلت في المدينة عكسها نسختها، يبقى دي بعدها. يبقى بالتاريخ نعرف ان ده في ايه هنا نفخ. شوفي هنا جايب لك ايه، الآن خفف الله عنكم. طبعا هنا بتدل على ايه؟ على تأخير الحكم بتاع ايه في الآيات بتاعت المصابرة دي اللي هي بتاعت الجهاد. كان الأول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا إيه؟ 200. خلاص اتخفف الحكم ده بقى، إذا كان 100 يغلبوا إيه؟ إذا كان يكن منكم 100 صابرين يغلبوا 200. ما دام الآن يبقى إذا ده إيه؟ حكم جاي بالتخفيف على حكم سابق. يبقى عرفنا من هنا إن إيه؟ إن الحكم الثاني ده هو اللي متأخر عنه. واخدين بالكم؟ فدي كده شروط النفخ، ما معناها 10 ضعف. انتوا عارفين طبعا يا جماعه لو المراه المرضع رضعت يعني ولد مثلا او اي حد، 10 رضعات مشبعات او معلومات، 10 ده كان في بداية الأمر، ترضعه 10 مرات كده يبقى خلاص دخل فيها وبقت هي أم من الرضاعة، ولادها بقى إخواته من الرضاعة، زوجها فهمتي؟ اه زوجها يبقى ايه برضو؟ طبعا يا جماعه انتوا عارفين يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. خلاص هو هيخش فيهم، يبقى اخواته مامته والده خلانه، اخواتها اخوات المرضع دي تبقى خلانه، واخوات زوجها يبقى اعمامه، خلاص بيخش فيه. فهنا كان في الاول في بدايه الامر 10 رضعات معلومات يحرم، بعد كده اتنسخت ب5 رضعات مشبعات يحرم، بقت 5. اللي يرضع حد 5 رضعات مشبعات يبقى كده ايه؟ يبقى من المحارم، يدخل فيه. طيب دي هنا الشرطين، في شرط ثالث. لا 5، لا 5 رضعات. 5 رضعات يا جماعه ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. 5 دي قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في شرط ثالث، وده ثبوت النافخ. ده يا جماعه الشرط وضعه الجمهور، وقالوا ان يكون اقوى من المنسوخ، يعني النافخ اقوى من المنسوخ او مماثل له. يعني ايه؟ شوفي هنا، فلا ينسخ المتواتر عندهم الاحاد. طبعا انتوا خدتوا الاحاديث المتواتره وخدتوا احاديث الاحاد، المتواتر ده اللي ايه؟ بيرويه كافة عن كافة عن كافة، وده بيفيد العلم الايه؟ العلم الضروري، بيبقى على يقين، ده ما بنبحث عنه. احاديث الاحاد ده بيبقى في طبقة من الطبقات، بيبقى راوي واحد، ولكن الواحد هنا ده او الحديث ده بيثبت صحته ان هو حديث صحيح. بيقول لك لا، حتى لو كان صحيح وان كان ثابت، ما ينفعش ان حديث الاحاد ده ينسخ المتواتر. واخدين بالكم يا جماعه؟ وان كان ثابت كمان. طبعا ده شرط مش مظبوط خالص، والراجح طبعا يا جماعه ان ده مش شرط، سواء بقى كان الناسخ اقوى او مماثل، ده مش هيخلف معايا حاجة خالص، لأن الآحاد هنا إيه؟ ماله الآحاد هنا؟ هنا ثابت، الآحاد صحيح، يبقى يجوز إن هو ينسخ المتواتر، إيه اللي يمنع يعني؟ لأن خدي بالك الآحاد ده قطع الثبوت، حديث الآحاد ده قطع الثبوت، فطبعًا الشرط اللي وضعه الجمهور ده شرط مرجوح، ولكن الراجح إني يجوز ان كان حديث أحد أن ينسخ المتواتر. فالشرط ده طبعا يعني مش منضبط، وده اشترطه الجمهور، وده طبعا غير ملزم لأنه هو مش راجح، واخد بالك؟ ولكن الأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثل، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوت التواتر. أنا عندي الحكم إيه؟ واخدين بالكم؟ مش شرط بقى ان يعني النبي ما اشترطش صلى الله عليه وسلم من المتواتر ولا لا لا، ما فيش اي شروط، لان محل النسخ الحكم، الحكم نفسه هو احنا اللي بيتنسخ، سواء بقى كان متواتر كان احاد، ده ما فيش فيها مشكله خالص. طيب اقسام النسخ، ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ الى 3 اقسام. القسم الاول ما نسخ حكم وبقي لفظه، نسخ الحكم واللفظ موجود، وده طبعا كتير في القرآن، واحنا هو لسه واخدين آية المصابرة، الآية اتنسخت حكمها ولكن لفظها ايه باقي ونتلوه، وكل حرف بحشر ب10 حسنات في تلاوته، يبقى اتنسخ حكمه وبقي لفظه. كمان عندكم الآية بتاعت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج. دي إيه يا جماعة؟ المرأة اللي بيتوفى عنها زوجها المفروض إنها بتعتد عام كامل. طبعا ده اتنسخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده اتنسخ، اتنسخ بإيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا فليتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. يبقى السنه اتنسخت وبقى كام؟ المراه تعتد على زوجها قد ايه؟ 4 شهور و10 ايام. طيب ما ده اتنسخ حكمه ولفظه بقي في القران، ودي طبعا في سوره البقره. في كتير بقى كده آيات في القرآن، واخدين بالكم؟ الحكم يتنسخ ولكن اللفظ يبقى. مفهوم كده؟ طيب القسم الثاني، ما نسخ لفظه وبقي حكمه. لفظه اتنسخ، اللفظ اتنسخ ولكن الحكم باقي. شوف يا جماعة زي ايه؟ آية الرجم، آية الرجم كان في القرآن وده اتنسخ لفظه، آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. دي كانت آية يقال انها كانت في سوره براءه او في سوره الاحزاب، ونسخت لفظها اتنسخ من القران ولكن بقي حكمها الى قيام الساعه. طب عرفنا منين؟ شوفي هنا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما انزل الله ايه الرجم، كان فيما انزل الله ايه الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعد، فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله. واحد بقى جاي يعني بيختلنا حضرته، والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا. شوف يا جماعة الضلال بيجي منين؟ بترك فريضة أنزلها الله، ده الضلال، إن إحنا نترك حاجة فرضها الله عز وجل علينا، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى، وإذا أحسن من إذا أحسن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل، الحبل اللي هي يعني الحمل يعني أو الاعتراف. يبقى هنا الآية دي كانت اللي هي الشيخ والشيخة إذا زنيا أرجم هما البتة نكالا من الله والله عظيم حكيم، دي كانت آية تتلى في القرآن ونسخت لفظها وبقي الحكم. ليه بقي الحكم؟ النبي رجل، خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فكين المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني زنيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعل يعني لم يكن يعني في زنا، يمكن يكون قبل يكون نسي واخده، فقالت له لا اني حامل. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ طب انتظري لما تضعي حملك. ولدت، جيت للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص ايه انا كده ولدت، قال لها لما تفطمي الصبي او الصغير. جت بعد عامين ومعاها الطفل ده وفي ايديه كمان كثره خبز، يعني كده خلاص اتفطم وبياكل اهو كده. فالنبي امر برجمها. طبعا لما رجمت يا جماعه والدم بتاعها بدا يتناثر، طبعا ساعتها خالد بن الوليد لما اصابه الدم ده يعني سب في هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال له انها تابت توبه لو وزعت على اهل المدينه لايه؟ لكفتهم. وطبعا هنا زي ما نقول يعني خدي بالك ان الحدود كفارات، هي عايزه يطبق عليها الحد عشان تطهر. سبحان الله، فهي توبه توبه لو وزعت على اهل المدينه كلهم لوسعتهم. فهنا النبي رجم والصحابه رجموا من بعده. فشوفي هنا عمر بن الخطاب خايف ان الناس بعد كده بقى لما يطول الزمن يقول لك ما فيش رجم في كتاب الله، فيضل بترك الفريضه. أنزلها الله عز وجل. البينة في حد الزنا بتبقى إيه يا جماعة؟ لازم 4 شهود يشهدوا بواقعة الزنا، إن هم رأوا الزنا زي المروج في المكحلة بالظبط، يشوفوا الوضع ده كده. عارفين يبقى عندك مكحلة وفيها مروج وأنت حاطة المروج جوه المكحلة، هو هكذا يروا هذا الوضع. 4. طب إن جم 3 لا هيتحدوا. ودي حصلت في عهد عمر بن الخطاب، جم 3 من الصحابة وشهدوا عند عمر، والحق ان كانوا 4 شهدوا عند عمر بان رأوا وقع الزنا، وبس التالت الرابع بتاعهم لا قال لا انا مش متأكد. فالنبي إفاء عمر قال لهم ايه؟ ائتوا برابع او حد في ظهركم. هتتحدوا ليه؟ هيتحدوا يا جماعه لانهم قذفوا كده محصنة، واخدين بالكم؟ اتهموها بالزنا وهي لم تزني. لازم يبقى في ايه؟ او ممكن تكون زنت بس لازم يكون ايه؟ 4 شهود يشهدوا بالواقعه دي عشان يقام حد الزنا. او الحبل اللي هو ايه يا جماعه؟ يبقى في يعني حمل، ظهر الحمل يبقى اكيد في زنا. تكون مثلا امراه مطلقه، امراه غايب عنها زوجها وارمله ويظهر عليها الحمل. او الاعتراف، انها تعترف كما المراه اعترفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورجمها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ده ال3 حالات اللي احنا بنطبق فيهم ايه؟ حد الرجم. يعني بقى حكم الرجم لم ينسخ لان النبي صلى الله عليه وسلم طبقه. برافو كده يا قلق. ولكن ها اتنسخ ايه؟ لفظا وبقي حكما. ده النوع الثاني من النسخ. ما نسخ لفظه اتنسخ مش موجود، ولكن الحكم ماله باق الى قيام الساعه. فهمت النقطه دي؟ طيب عندنا القسم الثالث بقى، ما نسخ حكمه ولفظه، الاثنين اتنسخوا الحكم واللفظ، وده طبعا كنسخ 10 اضعاف المثال اللي احنا كنا تكلمنا عن 10 اضعاف معلومات يحرمني، دي برضو كانت ايه في القران، نسخت حكما ولفظا. اللفظ بتاعها مش موجود في القرآن، والحكم اتنسخ ما بقاش 10 رضعات، بقوا كام؟ 5 رضعات. يبقى دي اتنسخت حكم ولفظ الاثنين. مفهوم كده؟ ابتدى النسخ والمنسوخ كده اظن يبقى واضح بالنسبه لكم. طيب وينقسم النسخ باعتبار الناسخ الى 4 اقسام. باعتبار بقى الناسخ لاربع اقسام. نسخ القرآن بالقرآن، إن القرآن ينسخ القرآن. وأخذنا أكتر من مثال، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج. ها اتنسخت بكام؟ يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أو آية المصابرة، نسخ القرآن بالقرآن. تاني نوع، نسخ القرآن بالسنة. يعني السنة تنسخ القرآن، ودي طبعا واضح في ايه؟ في قول عائشة رضي الله عنها، كان فيما نزل من القرآن 10 أضعاف معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات. يبقى اذا السنة نسخت الحكم بتاع ايه؟ في القرآن. طيب نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن، ان القرآن هو اللي هينسخ السنة. طبعا انتوا عارفين يا جماعة، كان في بداية الامر كان المسلمين بيتجهوا في الصلاة لبيت المقدس. مين اللي قال لهم كده او امرهم بكده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اتنسخ وبقى ايه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يبقى هنا اتنسخ استقبال القبلة، ان احنا نستقبل القبلة بيت المقدس، اتنسخ بايه؟ ان احنا نستقبل القبلة ايه؟ المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وده النوع الثالث. النوع الرابع وده اخر نوع، نسخ السنة بالسنة. وده طبعا احنا اتكلمنا في حاجات، مثلا اول لسه متكلمين عن زيارة القبور، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وبعدين قال ايه؟ الحكم اتغير بقى بالايه؟ بان هو يجوز زيارة القبور، بقى على اباحة. يبقى نسخ السنة بالسنة. في هنا كمان بقى مديك مثال، كنت نهيتكم عن النبيذ، النبيذ في الأوعية، فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. ايه النبيذ ده يا جماعة؟ النبيذ ده ان انت تنقعي الحاجة، نقع الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن النقع في بعض او في انواع من الأوعية معين. ايه طب الحديث اللي كان اساسي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اباح الامر؟ شوفي عندك الحديث ده، طبعا مش مكتوب عندك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما ينبت فيه الدباء والمزفت والحنتيم والنقير. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما ينبت، عما ينقع في الدباء. ايه الدباء دي؟ عارفين قرع العسل؟ القرع العسل اللي عندنا بيبقى عامل كده زي الشمام، بس بيبقى ايوه القرع بيبقى كده يعني سميك شويه وبيبقى كبير. دي يا جماعه كانوا بيجيبوها ويشقوها كده يتشق، ويبتدي ايه؟ ويفرغوا ويشيلوا اللب اللي فيها ده، ويعملوها زي ايه؟ اناء ينقعوا فيه المشروبات. ينقعوا فيه، ما النبيذ ده يعني النقع، ينقعوا فيه المشروبات. ده النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنه في الاول، لا عما ينبت في الدباء، ما تنبذوش حاجه في الدباء. ماشي يا حبيبتي. بصي نهى النبي، اكتبوه يا جماعه، لان طبعا عشان يوضح لكم ما تيجوا تذاكروا يوضح لكم يعني كنت نهيتكم. طب ايه اللي كان منهي عنه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما ينبت في الدباء والمزفت والحنتيم والنقير. الدباء زي ما بنقول الدباء اللي هي ايه؟ القرع العسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب اكل الدباء صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى دي كانوا بيعملوها زي اناء وينقعوا فيه المشروبات، واخدين بالكم؟ فالنبي نهاهم عن مين؟ ينقعوا اي حاجه في الدباء دي، واخدين بالكم؟ ينقعوا اي حاجه بقى، ينقعوا بلح، ينقعوا زبيب، اي حاجه كانوا بيقنعوها فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ان يقنعوا فيه الدباء. والمزفت ده اناء بيبقى يعني بيبقى فيه زفت كده من الخارج، فده برضو النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ان يقنعوا فيه اي شيء. والحنتيم، الحنتيم ده يا جماعه عباره عن جرار جرار يعني بتبقى لونها اخضر كده وبتبقى مقفولة المسام، جرار خضراء مقفولة المسام، المسام بتاعتها مقفولة. برضو النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ان ينقعوا فيها حاجة. النقير بياخدوا جزء مثلا جذع خشب ويفرغوه، واخدين بالكم، يعملوه اناء، يعملوه اناء، وبرضو كانوا بينقعوا فيه يعني. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ما ينبذ فيه، عن اي حاجه تتنقع في الدباء، المزفت، الحنكيم، الايه، النقير. طيب وبعد كده يجي النسخ بقى. كنت نهيتكم عن النبيذ في الاوعيه اللي هي الايه، 4 اوعيه دي، فاشربوا فيما شئتم. خلاص بقى اشربوا زي ما انتم عايزين تشربوا، ولا تشربوا ها مسكرا، ولا تشربوا ايه مسكر. لان خدي بالك يا جماعه الاوعيه دي لما بتتنقع فيها الحاجه بتبقى على طول شديده التخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وضح لهم النقطه دي. خلاص انقعوا اللي انتوا عايزين تنقعوه في اي اوعيه، ها تشربوا فيما شئتم. خلاص فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاها على الاباحه، ولا تشربوا ايه مسكر. خلاص وبكده ينتهي الدرس بتاعنا. مين عايز، او يعني مين اي سؤال عايز يساله في الناس؟ يبقى احنا كده عرفنا النسخ والمنسوخ ده ايه، وشرحنا التعريف ده معناه ايه، وابتدينا نقسم النسخ والمنسوخ. كده يبقى خلصنا الاصول، الاصول كده دراستك السنه دي الاصول كده انتهت، وان شاء الله يعني نحاول باذن الله ان احنا نعمل امتحان عشان تخلصوا ايه من الماده دي وتتفرغوا لبقيه المواد اللي لسه ما خلصتش، لان هو منهج الاصول صغير وكده انتهى. ذاكروا، ولو حد ليه اي سؤال في الاصول يبقى يراجعني فيه.